شرح الأدبي للحديث. اختص بعض الصحابة الكرام ببعض الخصوصيات، فكان منهم صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الصحابي الجليل لم يكن ليقنع من هذا الدين العظيم بالسؤال عن أمور الهدى والرشاد، بل تعداه إلى السؤال عما يهم المسلمين، فكان يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المنافقين وعن أوصافهم وأعمالهم، والرسول صلى الله عليه وسلم يطلعه عليهم وينبئه عن أحوالهم وصفاتهم، حتى لم يكن أمر المنافقين ليخفى عليه، أكان كبار الصحابة يأتون إليه ويسألون عما حدثه به الرسول الكريم من أمور تتعلق بالساعة وبالفتن وبالمنافقين، فكان يخبرهم عن ذلك. وكان عمر رضي الله عنه لشدة خوفه من الله وخشيته من النفاق يأتي إلى حذيفة فيقول له: أسألك بالله، هل عدني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ وفي هذا الحديث الشريف يقص علينا حذيفة رضي الله عنه قصة اختصاصه بمعرفة بعض الأمور المغيبة من أمور الساعة والفتن وأخبار المنافقين، فيقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. ومن هنا يتبين لنا سر خصوصيته بمعرفة أسماء المنافقين وصفاتهم، فقد كان حريصا على معرفة دعاة السوء والضلال ومعرفة الشر والفساد ليتجنبهم ويتجنب دعوتهم. ومن خلال هذا الحديث الشريف يتراءى أمامنا جليا واضحا تلك الفئة الضالة التي باعت نفسها للشيطان فوقفت تدعو الناس إلى الضلال وإلى جهنم. وليست هذه الزمرة من دعاة الضلال هم من الأجانب البعيدين عن الدين من غربيين أو شرقيين، إنما هم كما وصفهم الرسول الكريم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، إنهم ممن يزعمون الإسلام ثم يحملون معاول لهدمه، ويجهدون أنفسهم لإطفاء نوره، ويفعلون ما يفعله الأعداء. وما أكثر هؤلاء الضالين في هذا الزمان الذين يغيرون شريعة الله ويهزؤون بأحكام الدين ويقتلون علماء المسلمين، ثم يفعلون من الفضائع ما تشيب له الرؤوس، ويرتكبون من الجرائم ما تقشعر له الأبدان، ويدعون بعد ذلك أنهم حماة الإسلام، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. ألا فليعلم هؤلاء الطغاة الظالمون أن الله تعالى لهم بالمرصاد، وأن بطشه شديد، وأن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فلا يغتر هؤلاء الفراعنة المتجبرون بحلم الله، فإن بطش ربك لشديد، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. الوصايا الخمس. الحديث 21 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يأخذ عني هذه الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن؟ قال أبو هريرة: فقلت أنا يا رسول الله، فأخذ بيدي فعد خمسا فقال: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. رواه الترمذي. الأبحاث العربية. هذه الكلمات المراد بالكلمات الوصايا، أي من يسمع هذه الوصايا فيعمل بها. المحارم، قال في القاموس: المحارم جمع محرمة، وقد تفتح الراء محرمة، وهي ما حرم الله فعله وعمله على العباد. وفي الحديث الشريف: ألا وإن حمى الله في الأرض محارمه. أعبد الناس أفعل تفضيل، أي أكثرهم عبادة وأعظمهم خشية لله. كتب ابن المبارك للقاضي عياض يلومه على ترك الجهاد: يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب، من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب. قسم الله، أي اقنع بنصيبك من الدنيا تكن أغنى الناس، فالقناعة كنز لا يفنى، وفي القناعة راحة للقلب والبال. قال الشاعر: إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء. تميت القلب، أي تذهب نوره وبهاءه، وتفقد الإنسان شعوره وإحساسه، فلا يستفيق لنصح ولا يرتدع عن غي. وكثرة الضحك دليل السفة وخفة العقل، ولقد أحسن من قال: ضحكنا وكان الضحك منا سجية، وحق لأرباب البرية أن يبكوا. الأبحاث النحوية: تكن أعبد تكن فعل مضارع مجزوم، لأنه جواب للطلب، وهو متصرف من كان الناقصة، واسمها ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، ولفظ أعبد هو الخبر منصوب بالفتحة الظاهرة. وكذلك تكن أغنى الناس، مثلها في الإعراب: بما قسم الله، ما اسم موصول مجرور بالباء، أي بالذي قسمه الله لك، والجار والمجرور متعلق بإرضي بإرضى، ولفظ الجلالة فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة. تميت القلب، تميت فعل مضارع والقلب مفعول به، والجملة في محل رفع خبر إن، تقديره فإن كثرة الضحك مميتة للقلب. الأبحاث البلاغية: أولا، قوله اتق المحارم جملة إنشائية، إنشاء طلبي، والغرض من هذه الجملة الإرشاد، فقد خرج الأمر عن صيغته الأصلية وهي الوجوب والإلزام إلى النصح والإرشاد. ومثلها الجمل الأخرى: ارضى بما قسم الله، أو أحب للناس، أو أحسن إلى جارك، ونحوها من هذه الجمل. ثانيا، قوله بما قسم الله فيه إيجاز بالحذف، والمعنى ارضى بما قسم الله لك من العيش والمال والرزق الحلال. والإيجاز ضرب من ضروب البلاغة، لأن فيه وضع للمعاني الكثيرة في ألفاظ قليلة. ولقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم أفصح البلغاء، فقد أعطي جوامع الكلم. ويشترط في الإيجاز بالحذف ألا يخل بالفهم، وأن يكون هناك ما يدل على المحذوف، وإلا كان الحذف رديئا والكلام غير مقبول. تميت القلب فيه استعارة، حيث شبه الظلمة التي تحل بقلب الإنسان المكثر للضحك بالموت، واشتق من لفظ الموت تميت، فهي استعارة تصريحية أصلية، بين لفظ أعبد الناس وأغنى الناس سجع، وهو من المحسنات البديعية. أما الشرح الأدبي لهذا الحديث فيقول: حين تسمو النفوس وتكبر الأمال وتصبح الحياة عامرة بالتقوى وفضائل الأعمال، تتطلع النفوس البشرية إلى معرفة الفضائل والمكارم، فتصبح العبادة محبوبة إلى النفس، وتصبح الطاعة سجية من سجاياها، وبذلك يرتفع الإنسان فوق المغويات والمغريات، ولا يبقى للمادة قيمة في نظره ولا سبيل إلى قلبه، كيف لا وقد أصبحت المثل العليا همه وغايته، وأصبح حب الخير غرضه وهدفه. والرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه يوضح لنا في هذا الحديث النبوي الشريف، الذي هو قبس من قبسات النبوة ومنار من منارات الهدى، يوضح لنا سبيل الخير، ويرشدنا إلى مدارج العز والكمال في وصاياه الثمينة الغالية، التي فيها من النصائح والحكم ما يثلج الصدر ويشفي الغليل. ففي الوصية الأولى بيان لمعنى العبادة الحقة، فليست العبادة صورا وأشكالا ولا مظاهر وهمية لا صلة لها بالمجتمع والحياة، بل هي الجمال والجلال والاستقامة على شريعة الله. فإذا اجتنبت المحارم وابتعدت عن مزالق الهوى ومكائد الشيطان، وطهرت نفسك من الفحش والرذيلة، فأنت العابد الزاهد، وأنت التقي الصالح الذي يريده ويحبه الإسلام، ولله در القائل. واتق الله فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل، ليس من يقطع طرقا بطلا، إنما من يتق الله البطل. وفي الوصية الثانية بيان لحقيقة الغنى، فليس الغنى بكثرة المال ولا بملك العقار ولا بادخار الثروات وتكديسها، ولكنها في غنى النفس، كما قال صلوات الله عليه في حديث شريف: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. فالرضا بالرزق المقسوم راحة للنفس وطمأنينة للقلب، بل هو السعادة نفسها. ولقد أحسن من قال: ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد. وليست الثروة والمال هي كل النعم التي أنعم الله تعالى بها على الإنسان، بل إن من النعم ما يفوق أضعافا مضاعفة نعمة الغنى والمال. فالإيمان والصحة والسلامة والعيش في ظلال الأمن كلها نعم تفوق نعمة المال. وصدق الله: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وفي الوصية الثالثة دعوة إلى البر والإحسان، أن يحسن الإنسان إلى أقرب الناس إليه وأولاهم بحسن معاملته، ألا وهو الجار، الذي أوصى القرآن به في عديد من الآيات. وقال عنه سيد البشر: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وفي الوصية الرابعة تظهر مثالية الإسلام في حبه الخير لجميع الأنام، فليس الدين إلا رحمة وعطفة، وليست الأخلاق إلا إنسانية ونبلة. ولهذا لا يتحقق بالإسلام إلا من أحب الخير لجميع الناس دون تفريق بين ألوانهم وأجناسهم وحتى أديانهم. وهذا هو أدب القرآن: وقولوا للناس حسنا. وتوجيه النبوة: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وفي الوصية الخامسة دعوة إلى الخلق الرسين، باجتناب حياة الهزل وتحذير من الإكثار من الضحك، فإن ذلك مما يتنافى مع وقار المسلم. فليست الحياة لهوا وعبثا، وليست هزلا وصخبا، بل هي في نظر العاقل حياة جد وكفاح وعمل ونضال. فلله ما أجمل أخلاق الإسلام، وما أروع نصائح الرسول، وما أسعد المسلمين لو تمسكوا بها. الأخلاق ميزان رقي الأمم. الحديث الثاني والعشرون عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن من أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا: يا رسول الله، فما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون. رواه الترمذي. الأبحاث العربية: الثرثارون جمع ثرثار، وهو الشخص الذي يكثر الكلام وقد يصل به الحال إلى درجة الهذيان. قال الشاعر: وزن الكلام إذا نطقت فإنما يبدي عيوب ذوي العيوب المنطق. المتشدقون جمع متشدق، وهو الذي يتطاول على الناس بكلامه ويتكلم بملء فمه تفاصحا وتفاخرا. وأصل التشدق مأخوذ من ملء الشدق، فالذي يتكلم بملء فمه للتفصح يقال عنه متشدق. وقد جاء في لسان العرب: التشدق جانب الفم، والمتشدق الذي يلوي شدقه للتفصح. المتفيهقون مأخوذ من الفهق، وهو الامتلاء. قال الأصمعي: المتفيهق الذي يتوسع في كلامه ويفهق، أي يملأ به فمه. قال الأعشى: تروح على آل المحلق جفنة كجابية الشيخ العراقي تفهق. وقد فسره عليه الصلاة والسلام بأنه المتكبر، لأن المتكبر يتبجح بكلامه ويشمخ بأنفه استعلاء على الناس وتكبرا، فناسبه الوصف. الأبحاث النحوية: إن من أحبكم، إن حرف توكيد ونصب، من حرف جر زائد، أحدكم اسم إن والخبر هو أحاسنكم وهو مضاف والكاف مضاف إليه. مجلسا تمييز. وقوله الثرثارون خبر إن مرفوع. قوله المتكبرون خبر لمبتدأ محذوف تقديره هم المتكبرون. الأبحاث البلاغية. قوله إن من أحبكم جملة خبرية من النوع الطلبي لأنها مؤكدة بإن، والغرض منها إفادة المخاطب الحكمة ويسمى فائدة الخبر. بين جملة أحبكم إلي وأقربكم مني وجملة أبغضكم إلي وأبعدكم مني من المحسنات البديعية ما يسمى بالمقابلة، فقد جاء بلفظ أحبكم ويقابلها في الجملة الثانية أبغضكم، وبين لفظ أقربكم ويقابلها أبعدكم، وبين لفظ أحاسنكم خلقا ويقابلها الثرثارون، فهي مقابلة بديعة لطيفة تزيد الكلام رونقا وجمالا. والفرق بين المقابلة والطباق أن المقابلة تكون بين معنيين أو أكثر متوافقة، ثم يؤتى بما يقابل ذلك على الترتيب. أما الطباق فيكون بين لفظتين، مثل هو الأول والآخر، ومثل قوله تعالى وأنه هو أضحك وأبكى. الشرح الأدبي. بهذه الصورة الجميلة الرائعة يضع الرسول الكريم صلوات الله عليه حجر الزاوية في بناء الشخصية الإسلامية المثالية وبناء المجتمع المسلم القائم على الفضيلة المشيد بدعائم التقى والصلاح. ففي هذا الهدي النبوي الشريف يبين الرسول عليه الصلاة والسلام منزلة الأخلاق والتربية في الإسلام، ومكانة المؤمن المتخلق بهذه الأخلاق الكريمة التي هي من أهم مقاصد الإسلام. فالأخلاق سياج الأمم وميزان تقدمها ورقيها وعنوان عظمتها وخلودها. فالأمم لا تحيا بدون أخلاق ولا تعيش بغير أدب. ولله در أمير الشعراء شوقي حيث يقول صلاح أمرك للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقم. وقوله أيضا وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. ولقد ضرب الرسول الكريم أروع الأمثلة في الخلق الرفيع والاستقامة على أمر الله عز وجل والتحلي بالأخلاق الكريمة الفاضلة، حتى أثنى عليه المولى تبارك وتعالى بقوله وإنك لعلى خلق عظيم. وكفى بهذا الثناء والمديح رفعة وعزة وسموا وجلالا لنبي الهدى ورسول الأخلاق. ولقد وضح عليه الصلاة والسلام بهذه الكلمات الروائع قيمة الأخلاق ورفع مكانة أهلها المتخلقين بحميد الخصال الذين ترسخت فيهم معاني الفضل والنبل والأدب الرفيع، حتى أصبحت سجية من سجاياهم. وأشاد بفضلهم صلوات الله عليه حين جعلهم أحب الناس عنده وأقربهم مكانة لديه، فقال إن من أحبكم إلي وأقربكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. فليست الأخلاق سبب السعادة في الدنيا فحسب، بل هي أساس السعادة وأصل العزة في الدنيا والآخرة. وكفى بجوار الرسول صلى الله عليه وسلم في دار النعيم شرفا وعلوا لصاحب الخلق الرفيع، حيث ينال درجة عالية يغبطه عليها كثير من الناس يوم يكون مجلسه إلى جانب مجلس الرسل الكرام والصديقين والشهداء. فهل بعد هذا عز وشرف يدنيه أو يضاهيه؟ ثم ينتقل الرسول الكريم فيبين في هديه الشريف منزلة الفريق الثاني أولئك الذين تجردوا من الفضيلة وتعروا من حميد الأخلاق، وحسبهم خسارة أن يكونوا بغيضين إلى رسول الله بعيدين عن مجلس الأنس والسعادة في جواره وجوار أولياء الله من النبيين والشهداء والصالحين فما أعظم خسارة أولئك وما أشد ندامتهم. الصبر عند الصدمة الأولى. الحديث 23 عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر، فقال لها: اتق الله واصبري. فقالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه. فقيل لها: إنه النبي صلى الله عليه وسلم. فأتت باب النبي فلم تجد عنده بوابين، فقالت: لم أعرفك. فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. رواه البخاري. الأبحاث العربية: تبكي أي تنوح وترفع صوتها بالبكاء والعويل، لذلك أنكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم. وأما البكاء بدون نواح فليس محظورا بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، ولا نقول إلا ما يرضي الله، وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. إليك عني، إليك أي تنحى وأبعد عني، فهو من أسماء الأفعال وليس جارا ومجرورا، فهي مثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، أي الزموها. الصبر هو حبس النفس عما تكره، والصبر أنواع: صبر على المصيبة، وصبر على فعل الطاعة، وصبر على ترك المعصية. قال تعالى: وبشر الصابرين. الصدمة الأولى هي أول نزول المصيبة ووقوعها على النفس، فإنها تكون أشد وآلم. وأصل الصدم ضرب الشيء الصلب بشيء صلب مثله، ثم استعير للمصيبة الواردة على القلب. الأبحاث النحوية: بامرأة تبكي، جملة تبكي من الفعل والفاعل في محل جر صفة لامرأة، لأن الجملة من بعد النكرات صفات. إليك اسم فعل أمر بمعنى اذهب أو ابعد عني، ولم تعرفه جملة في محل النصب على الحال، وصاحبها الضمير الذي هو فاعل قالت، والتقدير: فقالت المرأة للنبي ذلك حال كونها لا تعرفه صلى الله عليه وسلم، إذ لو عرفته لما خاطبته بتلك الجفوة. الأبحاث البلاغية: أولا، قوله مر النبي جملة خبرية من الضرب الابتدائي، والغرض منها إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة ويسمى فائدة الخبر. ثانيا، قوله اتق الله جملة إنشائية، وهو من الإنشاء الطلبي، والغرض من الأمر هنا النصح والإرشاد. ثالثا، قوله إليك عني جملة إنشائية طلبية، العامل فيها الأمر والأداة اسم الفعل، إليك بمعنى ابتعد، والغرض التأنيب واللوم. رابعا، قوله لم أعرفك جملة خبرية من الضرب الابتدائي، والغرض إظهار الندم. خامسا، قوله الصبر عند الصدمة الأولى فيه استعارة لطيفة، فقد شبه وقع المصيبة على الإنسان بالصدمة، واستعار المشبه به للمشبه على سبيل الاستعارة التصريحية الأصلية. ترجمة راوي الحديث: راوي الحديث هو أنس بن مالك الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه، يكنى أبا حمزة، وهو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد المكثرين من الرواية عنه، وقد انتفع ببركة خدمته للنبي صلى الله عليه وسلم، ودعا له الرسول الكريم. أتت به أمه أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة، فقالت له: هذا أنس غلام يخدمك، فقبله صلى الله عليه وسلم وكناه أبا حمزة، وكان يمازحه صلى الله عليه وسلم بقوله: يا ذا الأذنين. وقد خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة فيه وفي ماله وولده، فكان له بستان يحمل الفاكهة في السنة مرتين، وكان فيه ريحان ينبعث منه ريح المسك، وقد قدم من صلبه من ولده وولد ولده ما يزيد على 100 قبل موته، وذلك ببركة دعوة الرسول الكريم له. قال أنس: وإن أرضي لتثمر في السنة مرتين، وإني لمن أكثر الأنصار مالا وولدا، توفي سنة 93 للهجرة، وله من العمر 103 سنوات، دفن في البصرة رضي الله عنه وأرضاه. الشرح الأدبي للحديث: ما أشد وقع المصيبة على النفس حين تكون بعزيز غال أو ولد حبيب، إنها لخطب جلل وكارثة عظيمة قد يضيق عنها الصبر ولا تتحملها النفس، ولكن الدين داوى هذه النفوس الجزعة بما يخفف عنها وقع المصيبة وألم الكارثة. فالمؤمن يعتقد بقضاء الله وقدره وأن كل ما يحدث في هذه الحياة من خير أو شر ومن نفع أو ضر إنما هو بقضاء الله وبتقديره سبحانه، فيرضى بحكم الله صابرا محتسبا طمعا في مرضات الله عز وجل. وإلى ذلك تشير الآية الكريمة: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. هذا هو فائدة الإيمان بالقضاء والقدر، أن تخف المصيبة على قلب الإنسان بسبب اعتقاده أنها بإرادة الله ومشيئته، بينما الكافر ينفد صبره ويضيع رشده، ولربما أضاع حياته أيضا بالانتحار، لأنه ليس لديه ما يسليه أو يعزيه أو يخفف المصاب عنه. ولقد كان جزاء الصبر عظيما عند الله سبحانه وتعالى، لأنه حبس للنفس على ما تكره، وصون لها عن فعل ما يغضب الله، ومقاومة للنوازع الفطرية في نفس الإنسان، ولذا كان الثواب عظيما. قال تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإن إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وفي هذا الحديث الشريف دعوة إلى الصبر وتقوى الله لتلك المرأة التي فقدت ولدها، ولكن وقع المصيبة كان عظيما، لذلك فقد خاطبت الرسول صلى الله عليه وسلم بألفاظ لا تليق بمقامه الشريف، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قابلها بالسماحة والعفو، ولم تلبث أن جاءت تعتذر، فقبل الرسول صلى الله عليه وسلم اعتذارها، وضرب لها أروع الأمثال في أسلوب النصيحة بقوله: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. من فضلك تابع بقية المادة.